بأن تسهل لهم طريقا إلى العلم وإلى النور غير مسؤول عن سلوكهم ولا عن أقبالهم. لأن احنا لو نظرنا ما حدش عارف انت ما انتش عارف انا شوف ليه ولا نعرف انك انت ايه. احنا لنا ظواهر بنتعامل بها وبنطلق الصوائر الى الله سبحانه وتعالى. اقرا يا ولد انت الكلام ازاي؟ يلا ولم ازل منذ خلق اي شوف يبقى ده يبقى وصيه ان الارض حصدر دوره تنكتبوا باللوح ما فيش حاجه. يعني احنا زي ايه من ايات القران اكتبهم باللوح احفظهم ان اردت ان تكون شيئا احفظ حقيقه علميه رائعه قالها عبقري من عباقره هذه الامه وهي ان الاحساس بضروره كشف غموض المعرفه وبضروره فقه المعرفه وبضرورة معرفة كنه المعرفة وبضرورة معرفة أصول المعرفة ومصادر المعرفة ومنابع المعرفة كل ذلك شيء في طبعك أنت لا تنتظر أحدا يعلمك إياه وإنما عز وذلك الرجل كان من أكبر علمائنا أو من أكثر علمائنا في النصح بأن ترجع إلى نفسك بإيه؟ النصر إيه؟ بأن إيه؟ ترجع إليه لأنه كان في اعتقاده إنك أنت بين جنبيك كنز أنت لا تدريه. يعني أنا مثلا في الأيام دي مثلا بأفكر في حديثه عن أسباب تأثير التمثيل وده من أفضل ما قاله في أسرار البلاغة فلم أجد فيه شيئا يخرج عن عد إلى نفسك إن الفيصل بين هذه الجملة المعجزة يعني هو بيتكلم عن وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله يقول إنك أنت لو قدمت الجن على شركاء يبقى الآية لم تعد قرآنا لا ايه ولم تعد معجزة. يعني لو انا قلت وجعلوا الجن شركاء لله يبقى انا اقول غير كلام الله. طب من الحاكم في هذا يا سيدنا؟ يقول لك عد الى نفسك تجد ان جعلوا لله شركاء في معنى دائم ليس في جعلوا الجن لان جعلوا الله شركاء ينفي ان يكون الله شريك من الجن ومن غير الجن. ثم قال الجن جعل الله شركاء وتقف إنكار أن يكون لله شريك. ثم قال الجن إنما لو قلت وجعل الجن شركاء يبقى ما فيش إنكار أن يكون لله. وهذا المعنى تدركه نفسك وهذا الخيط هذه اللمحة هي الفرق بين القرآن وغير القرآن ولا يدركها إلا نفسه. الكلام عجيب جدا التعويل على النفس الإنسانية. ولذلك أنا لما بقول لك يعني أنت بين جنبيك كنز استفت قلبك دي مش في الحلال والحرام بس ده في كل شيء استفت قلبك سيدنا رسول الله استفت قلبك وهكذا. يلا ولم أزل منذ قدمت العلم شو بقت يعني أصل هو كلام أهل العلم ده كلام عجيب جدا بيقول لي ولم أزل منذ قدمت أفهم منها شيئا وهو أنه بدأ يقص لي تجربته مع المعرفة. ولم أزل منذ قدمت العلم بيعمل إيه يا أحمد يا أفغاني بيعمل ايه؟ يقص لي التجربة يحكي لي قصة تجربته مع المعرفة البلاغية منذ خدمت العلم منذ

إنما هي ربنا قال كان يمكن أن يقول لتخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، إنما قال الظلمات ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياة البشر، ليجمع كل ما هو ظلام وظلم في حياة البشر، وقال النور ليجمع كل ما هو إضاءة وإشراقة وبهجة وخير وتقدم وهكذا وهكذا. فالقرآن معجز بكل ما فيه من أمر ونهي، إنما هو العلماء ركزوا على البلاغة، لأن القوم الذين تحدوا ما كانش حيلتهم من المعرفة إلا البلاغة. لو أنت تحدثتهم بأخبار الأمم الماضية يبقى ده تحدي ظالم، لأن دي أمة أمية ما كانت تسلك من كتاب وليس فيها فلسفة وليس فيها مؤرخين وليس فيها شيء من هذا. لو كنت أنت تتحداهم بما فيه من أوامر ونواهي ومواعظ يبقى أنت ظالم، لأن دي أمة لا تعرف أمرا ولا نهيا ولا تشريعا ولا ثقافة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يمكن لو كانت أمة الرومان كان ممكن يكون التحدي بالتشريع، إنما دي ليس له إلا السيف وظهر الجواد. يمكن أن إيه اللي أنت فيه فالح البيع خلاص وبكر. ومن هنا اتجهت الدفة إلى حديث عنه بلاغة القرآن المعجزة، وسكتت عن أمره ونهيه، عن تشريعه، عن إخبار الأمم الماضية، عن المستقبل لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين إلى أخر ذلك. وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها فالبغت اللي خلانا نتكلم في ايه؟ في ان دي انت ليه ما قلتش يا سيدنا؟ في الاسرار. ما هو انت زي ما قلت لك كان الكود دي مش مكتوبه للدهولات، صحيح من حد الدهول انه يقرا ويحطها تحت الراس وينام عليه، مش انما هي عجبتني حكايه ان العلم لا يعطيك بعضه فإذا أعطيته بعضك أعطاك قفاء، وإذا بالمفهوم المخالف يعطيك بعضه إذا طب فإذا أنت أعطيته بعضك بنتظر يلا. فأجد بعض ذلك كالرمز والإيمان والإشارة في خفاء، وبعضهم كالتنبيه على مكان الخبيث ليطلب. مختلفين، انا وقفت كثيرا عشان اعرف الفرق بين الرمز والايمان وبين التنبيه الى مكان الخبيث ليطلب. يعني في افكار عبر عنها بكلمات غامضه زي قول سيبويه يقدمون الذي باله اهمهم جميعا، أهو ده رمز وإيمان، لأن سيبويه لم يذكر إلا هذه الجملة وعبد القادر كتب فيها 15 صفحة في هذه الجملة أو ده رمز وإيمان. إنما إيه التبديل إلى مكان الخبيث المطلوب؟ إيه التبديل إلى مكان الخبيث المطلوب؟ الله ذكها لفظ منطوق في غموض، إنما ده شيء مدفون وهكذا. ولا زلت ابحث عن الخبيث، ولا زلت ابحث عنه، وده مش مشكله. شيوخ النحو ما ترى في نفسه شيء، فلما يجي فلان يمد في نفسه شيء من الخبيث وبعضهم كالتنبيه على مكان الخبيث ليطلب وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج، وكما يفتح لك الطريق الى المطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعده لتبني عليها. شوف انا شفت الغزاله، خد بالك لان نسيت اكلمك عن عن عن عن عن فقوده العقل. عن ايه؟ وهو يصف لك ما وجد، وان رمز وايمان والتنبيه مكان الخبيث وأن كذا وكذا وكذا في قدرة على الدنيا موجودين لحين إلا راقلت الباقلاني إلا راقلت الباقلاني إن وصول لغة العلماء لكنك وجدت فصولة وقوة واقتدارا وتفوقا وسبقا في الكلام أبي بكر البغدادي لما وضعت في إزاء كلام هذا العبقري الرائع لأن ده مهم جدا أنك تتعلم كيف أهان العلماء عن العلم العلم نعم كيف استخرجوه نعمين فمن كمان الايه نعم وكيف ايه ماله نعم ده قبل ما يقول لك يا شوف الله يرحم السادات يعني قبل ما شوف اللي مقال نعم شعب المصر ضاف ليه وشوف من قبل نعيمه التي قالت نعمين لن نعم العلم نعم والرحمة كيف استخرجوه بالنفس التي تريد أن تعرف شيئا فوق العلم وكيف أبان عنه العلم كيف استخرجوه كيف إذا أنت سهيت عن واحد من هؤلاء تبقى أنت ما تعلمت لأن الكتاب اللي أمامك بيعطيك هذه الأشياء بيعطيك العلم ويعطيك كيف استخرجوه ويعطيك كيف أبنه يلا ووجدت المعول على أنها هنا نظما وتركيبا وتأليفا وتركيبا وصياغة وتصويرا ونسجا وتحذيرا بس خليك عندي رؤيتك المعول جيش من يتعش الحرب وكمل ما رأي حضرتكم في استعمال الشاعر ما ليس من مفردات الحياة اليومية وهل إذا استعمل مرادفاتها المألوفة يعد ذلك نوعا من أنواع حسن البيان أنا